محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب إحياء الأموات فرع. الأسباب المقتضية للتمليك: الإحياء والميراث والمعاوضات والهبات والوصايا والوقف والصدقات والغنيمة والاستياط ووقوع الثلج في المكان الذي أعده وانقلاب الخمر والبيضة المذرة فرخا. قال: أسباب الملك، يعني الأسباب التي تستوجب تقتضي منه التي تؤدي إلى الملك، ما هي؟ ذكر منها حوالي 10 أو 9 أنواع. فقال: الأسباب المقتضية للتمليك: الإحياء هو الباب الذي نعطي من أجله، من أحيا مرات فهو له، من أحيا فهذه إحدى الطرق التي تؤدي الأسباب، يعني السبب ما يتوصل اللغة ما يتوصل به إلى الشيء، ما يتوصل به إلى الشيء. وهنا المراد به ما كان ما يستوي من وجوده الوجود ولا يستوي من وجوده وجود لا عدل. فيقول: إذا وجد السبب وجد المسبب. فيقول: الأسباب التي تقتضي التمليك منها إحياء الموات والميراث. إذا ورث الإنسان إذا مات قريب له عن مات، هذه إحدى أسباب التمليك، هو يملك. ثم قال: والمعاوضات، كل معاوضة فيها اقبض وهات، فالبيع والتجارة والمغارسة والمزارعة والكراء والوكالة والعارية إذا كانت بعوض، والهبة إذا كانت بعوض، الهبة لا تكون إلا صدقة، هذه يسموها معاوضات. كل معاوضة، كل عقد يستلزم منه إعطاء بدل وأخذ مقابلها تسمى معاوضة. في أبواب كثيرة من العقود، فهذه إحدى أسباب التمليك. ما يملك أن تملك هذا المنزل إلا إذا دفعت ضرائب، فهذا بيع. ولا تملك تمرا في السلم إلا بعد حصوله في المدة المعلومة، فهذا عقد يقتضي التمليك. ومنها الإجارة والكراء وأنواع كثيرة. ويقول: كذلك من أسباب التمليك المعاوضات، ومن أسباب التمليك الهبات. الهبات تدخل فيها الصدقات، يدخل فيها الصدقات. الهبة أن تعطي شيئا دون ترقب عوض، فيكون لله، يدخل فيها الصدقات والأوقاف. فقال: الهبات من إحدى أسباب التمليك. والوصايا، الوصية هو أن يوصي الرجل أو المرأة المكلف بمنفعة أو عين. إيش منفعة؟ بسكن هذه الدار، بخدمة هذه العبد، بخدمة هذا العبد، أو بغلة هذا البستان، توصي به لفلان، فلان يملك هذه المنفعة بعد موت الموصي. فإذا الوصية هي إعطاء منفعة أو عين آخر بعد الموت. تقول: من أسباب التمليك الوصايا، جمع وصية. والوقف معروف سيأتينا إن شاء الله. والصدقات، الصدقات تدخل فيها الزكوات، تدخل فيها التبرعات، ويدخل فيها كذلك الصدقة العادية، كل هذه داخلة فيها. والمنع. والغنيمة، غنيمة ليست من أسباب التمليك، لأن الغنيمة هي الأصل، لا بد من سبب يوصل إلى الغنيمة. الغنيمة هي ما يملك. فكأنه يقول: ومن أسباب التمليك الجهاد في سبيل الله. إذا حصلت غنائم كأن الجهاد في سبيل الله أحد أسباب التمليك لأنه يؤدي إلى حصول الغنى. والاصطياد من المباحات كذلك من أسباب التمليك ما يصطاده الإنسان من الصيد المباح. ثم أقول فوقوع الثلج في المكان الذي أعده، يقول من أسباب التمليك وقوع الثلج في المكان الذي أعده. كون في المكان الذي أعده ليس بالضرورة كل مكان يملكه الإنسان سقط فيه ثلج فهو حق الناس به، لكن لو برح أرض فوضع فيها كذا وتوقع وقوع ثلج فيها فهو حق الناس به، ولا يملك إلا بالأخذ كالصيد. الصيد ما يملك الإنسان لو وضع شبكة لأجل أن يحصل فيها صيد، فإذا حصل الصيد فيه في داخله فهو حق الناس بها، لأنه لو انفلتت الشبكة وخرج الصيد ما يقول لا أنا حق الناس بهذا الصيد دعوهني، لا، إذا خرج الشبكة ليس بحق الناس به، كل الناس يتساوون فيه، لكن لما كان داخل الصدر الشبكة فهو حق الناس به حتى يقوده. وكذلك الثل إذا سقط في مكان فهو حق الناس به حتى يستولي عليه. وانقلاب الخمر، الخمر لو وجد عنده قلب ثم كشفه فإذا هو خمر فأراد أن يريقه فتحول إلى خل، هذه قضايا من أسباب التمليك. والأصل في الخمر محرمة، لكن لما تخللت دون صنعة منه ما تدخل فيها فهذه إحدى أسباب التمليك. والبيض المذر فرخا، التنبيه هذا عجيب، تغير الخمر إلى خل هذه من المباحات كالاصطياد. والبيض المهرة التي عفنت تحولت إلى دم ما يجوز أكلها لأن أصبحت مضرة. والبيض إذا أراد صاحبه تفتيشه أي تحويله إلى فراخ لا بد يتحول الصفاد فيها إلى دم تدريجيا فيتعفن ثم يغلق بإذن الله وخلقه سبحانه إلى فرق. هذا التحول من صفار إلى دم أصبحت مذرة ما يصح يأكلها الإنسان، فهذه المذرة تحولت إلى فرق، الفرق أصبح حلال. لما كانت مذرة موجودة عندك ما يصح تقتنيها ما يصح تملكها لأن معفنة ولا يصح بيعها، لكن لما تحولت إلى مذرة إلى فرق أصبح حلال. التنبيه منه لا معنى له لأنه هذا داخل المباحات يدخل في المباحات. علمنا أسباب التمليك ما هي؟ فترة ما بعد. وإذا كان الماء في نهر غير مملوك كمياه الأمقاء فلمن في أعلاه أن يسقي ويحبس الماء حتى يصل إلى كعب ثم يرسل إلى من يليه نص عليه. عادة الفقهاء رحمهم الله أنهم يذكرون في المباحات يا المواد كيفية توزيع الماء المباح كيف يوزع الماء المباح كيف يوزع يذكرون ذلك، فذكر في هذه مسألة قال الماء إذا كان مباح يجري في أرض لا يملكها أحد ثم يستقي من هذا الماء أناس كيف يتم التوزيع؟ اشتركوا في مباح كيف يتم التوزيع؟ يقول إذا كان الماء في نهر غير مملوك، الماء في نهر، النهر في اللغة يطلق على الشق في الأرض يسمى نهر، إذا جرى فيه الماء بعض الناس يسمى الماء الجاري في ذلك الشق نهر، النهر الصحيح هو الشق الموجود المحفوظ ما يجري فيه فيكون جميعه يسمى نهر. يقول إذا كان الماء في نهر غير مملوك كمياه الأمطار الناس يشتركون في هذا كيف يكون التوزيع؟ قال الأعلى يسقي أول لأنه أقرب الماء إليه، الماء ينحدر من أعلى ما يطلع من أسفل إلى أعلى، ينحدر من أعلى إلى أسفل، فما كان في أعلى فهو يستقي أول. فإذا استقى يرسل الماء إلى من هو أسفل منه. ما مقدار ما يحجزه صاحب العلو؟ قال العلو يمسك الماء إلى الجدر، مو الجدار، إلى الجدر. الجدر ما يكون حول الغرس نخلة أو غيرها، يضعون حياض بأيديهم يعملونه، وهذه الحياض لها حواف، هذه الحواف مرتفعة عن مستوى ما هو أسفل النخل. أسفل النخل يحول لها حفرة، هذه الحفرة يسموها مشربة والله أعلم، أو شربة يسموها شربة النخل. والجدار الحاجز الموجود حول الحفرة يسموها جدر، فيمسك الماء إلى أن يصل إلى الجدر. إذا وقف الرجل في أرض مستوية يكون في عند الماء عند كعبين، إذا وصل الماء للكعبين أو الجدر يرسله إلى ما هو أسفل منه، وكذلك الذي أسفل منه بهذه الطريقة، ثم يمضي ويرسل إلى ما بعده. فإذا بقي ماء استقوا جميعا، وإذا لم يبق ماء فهذا حقهم، ومن لم يصل إليه الماء لا شيء له. هذا التوزيع. أيسمعوا الآن القصة وكيفية ما حصل أيام الصحابة، وكيف تم توزيع ذلك أيامها صلى الله عليه وسلم. وجملته أن الماء لا يخلو إما أن يكون نهرا جاريا أو واقفا، والجاري قسمان، إما أن يكون في نهر غير مملوك وهو ضربان، أحدهما أن يكون نهرا عظيما كالنيل والفرات الذي لا يستضر أحد بالسقي منه، فهذا لا تزاحم فيه. الماء رجع يقول المياه الكبار جدا، النهار الكبار ما هي تزاحم، كل واحد يشق درعة على كيفه، ما ينقص، هذه ما لا يسأل عنها، هذه ما يقال فيها شيء، لأن لا فيها نزاع ولا مياه، الماء الآخر المحجوز القليل. نعم. الثاني أن يكون نهرا صغيرا يزدحم الناس فيه ويتشاحون في مائه كنهر الشام. ايش معنى يتشاحون؟ المشاحة ماذا كل يقول هذا لي، دع هذا لي، هذا ليس لك، هذا المشاحة، وفايقون في شيء يتنازعون في ملكيته أو في حقيته. نعم. أو مثيل يتشاح فيه أهل الأرضين الشاربة منه، فيبدأ بمن في أول النهر فيسقي ويحبس الماء حتى يصل إلى الكعبين، ثم يرسل إلى الثاني، فيفعل كذلك حتى تنتهي الأراضي كلها، فإن لم يقل عن الأول شيء أو عن الثاني أو عمن يليهما فلا شيء للباقين، لأنه ليس لهم إلا ما فضل، فهم كالعصبة، هم كالعصبة، كالعصبة، فهم كالعصبة في الميراث، تجمع في الميراث، فهم كالعصبة في الميراث. العصبة في الميراث يعني إذا كان في ذوي الفرض، إذا وجدنا بنت وأخت وأخ وابن عم، البنت تأخذ النصف والأخت تأخذ السدس تحملة الثلثين، والباقي من عصبة، هؤلاء أصحاب فروض فرض الله لهم ذلك، لكن الأخ ليس من ذوي الفروض فهو عصب ومعصب. العصبة فما أبقى في الفروض فلأفضل أولى رجل ذكر، أقرب رجل ذكر يأخذ هذا المال. فوجدنا تشاحن ابن عم وأخ، أيهما أقرب للميت، ابن عم ولا أخوه؟ أخوه، فيأخذ المال. إيش يبقى ابن عم؟ ما يبقى شيء. يقول كذلك توزيع المياه كالعصبة في الميراث، يأخذ الأول حقه والثاني حقه، إن بقي شيء راح للثالث والرابع، إن ما يبقى شيء فهم كالعصبة في الميراث، ذلك استوفوا حقوقهم ولا يبقى لمن بعدهم. عرفنا وجه القياس كيف؟ نعم. فهم كالعصبة في الميراث ولا نعلم فيه خلافا، لما روى عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن رجلا خاصم الزبير في سراج الحرة التي يسكن بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. سراج الحرة السراج مفردها شرج، والشرج يسيل الماء الدقيق إذا صبت أمطار الحرة الكبيرة المستوية أو المرتفعة منخفضة يكون فيها شرائع صغيرة صغيرة يسير منها الماء، يتدفق منها الماء الذي هبط عليه، هل يسمى شراج؟ انهاض صغيرة تؤخذ من الحرة. ويقول أن تسمع القصة. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا خاصم الزبير في شراج الحرة التي يسكن بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال خاصم الزبير، يعني رجل خاصم الزبير، الزبير خصم لهذا الرجل في شراج الحرة، يعني في المياه التي تسير من هذا الشراج. خاصمه إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كان يقول الزبير هذا يأخذ مائي وما يعطيني إلا القليل، عرفنا هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسق يا زبير ثم ارسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري وقال أن كان ابن عمتك. غضب الأنصاري فقال أن كان أصلا إما أن تقال أن كان ابن عمتك أو أن كان ابن عمتك أو أن كان، أي لأنه كان ابن عمتك تحكم له بهذا الحكم، معناه لم تنصف يا رسول الله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وآله وسلم تسليما. هذا معصوم، اللهم صل عليه، رسول الله معصوم ولا يقول إلا حقا ولا يحكم إلا بالحق. غضب صلى الله عليه وسلم، ما غضب لنفسه، لأن من اتهم النبوة اتهم الله في عدله، غضب لله، كالرجل ذاك اللي كان في غزوة حنين كان قسم الغنائم قال اعطوا فلان 100 وفلان 100 وفلان 104 والله يوزعهم، فجاء قال واحد ثائر الرأس يعني شعرك الطويل كذا، قال هذه قسمة لم يرد بها وجه الله، قال ما عليك ما، قال ويحك خبت وخسرت إن لم أعدل، أي أيها القائل كنت خاسرا وكنت في خيبة، إن تزعم أني نبي والنبي لا يعدل. كم لاقى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم تسليما. فهذا قال أن كان ابن عمتك، قال فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه غضب في حق الله، ما غضب لأنه السلام اتهم لأنه رجل، إنما اتهم لأنه رسول، غضب صلى الله عليه وسلم. اسمع الجواب. نعم. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. إلى الجدر. فقال الزبير والله إني لا أحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فلما تلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك المقالة قال اسق يا زبير حتى يبلغ الماء الجدر ثم أرسله. هو قال اسق وأرسله، فلما قالوا هذه المقالة قال نطق صلى الله عليه وسلم بحكم آخر، إذا علمنا أنه نبي ومعصوم ولا يقول إلا حقا ولا يقول إلا عدلا، فما الفرق بين المسألتين في الأولى والثانية؟ لما حكم في الأولى اسق وأرسل الماء، فأنا قال اسقي وأمسك الماء، يعني استقي، وإذا استقيت امسك الماء حتى يصل إلى الكعبين إلى الجدر ثم أرسله، هذا هو الحق، هذا هو. أما الأول فحكم لهم من باب العطف، قال تنازل عن شيء من حقك وأرسل الماء، استقي وأرسل الماء. لما هذا أبى رجع صلى الله عليه وسلم إلى الحق والعدل، فالأول كان فيه الإحسان فأبى الأنصار، فرجع صلى الله عليه وسلم إلى الحق والعدل، قال امسك إلى الجدر فإن بقي شيء فأرسله، علمنا هذا؟ اللهم صل عليه. ثم قال الزبير إني لا أحسب هذه الآية نزلت في كذا، هذه الآية نزلت في كذا، قصده أن يقول إني لأحسن أن هذه الآية نزلت في أشباه هؤلاء، واللي نزل قبل هذه الآية نزلت قبل هذه الواقعة ولم تجد في سبب هذه الواقعة، لكن كأنه يقول أن هذه الآية تشمل هؤلاء وأشباههم فيمن يشككون في حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فيما حصل فيهم تنازع نزاع، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت فيسلموا تسليما. يحكموه ثم لا يجدوا في أنفسهم شيء منازع وغضاب يسلموا تسليما فيه الإذعان وفيه الرضا. يفهم منها أن من قيل له هذا حكم الله في هذه المسألة ولم يرضى بها نسأل الله السلامة والعافية قد يدخل في حكم هذه الآية. يقول أنا أطلب الشرع آتوا بخصمي إلى الشرع، فيذهب إلى الشرع ويحكم القاضي بحكم لا يوافقه فيغضب، هذا ما سلم تسليما وما رضي بحكم الله عز وجل، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، هذا وجد نفسي حرج نسأل الله السلامة والعافية. وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال نظرنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، فكان ذلك إلى الكعبين. وشراج الحرة مسائل الماء جمع شرب، وهو النهر الصغير، والحرة أرض ملتبسة بحجارة سود، ولأن السابق في أول النهر كالسابق إلى أول المشرع، وإن كانت أرض مستقلة سدها حتى يصعد إلى الثاني. قاله في الترغيب. إذا كانت أرض مستبلة، الله أعلم أنها مستبلة، أخذ حظه من الماء إذا كانت أرض سبلة، ارتفاع معقول، أخذ حظه ثم سد ما يأتيه وترك الماء يرتفع لأجل أن يصعد إلى من هو أعلى منه. نعم. فإن كانت أرض الأعلى مختلفة منها العالية ومنها المستفلة سقى كل واحدة على حدته، فإن استوى اثنان في القرب اقتسم الماء على قدر الأرض إن أمكن، وإلا أقرأ أقرع وإلا أقرع. فإن كان الماء لا يفضل عن أحدهما سقى من تقع له القرعة بقدر حقه. يعني إذا كان كلاهما قريب من الماء فأيهما يبدأ، فإن تراضى بها من التشاحة يقرع بينهما، القرعة تحل النزاع بها. فإن أراد إنسان إحياء أرض يسقيها منه جاز ما لم يضر بأهل الأرض الشاربة منه. هذه مسألة فيها خلاف بين الأئمة، لو كانت الحرة فيها أراضي والناس يسكون القديم ينزل عليهم سيل الأمطار ويسكن، جاء واحد أحيا أرض بجانبهم، فإن فضل ما يعطى لهم وإن لم يفضل لا يعطى لهم، أو أنهم يحبسون الماء على قدر حاجتهم ويتركون هذا، هذه مسألة فيها خلاف. الشافعي أبى ذلك، قل لا، فإن إحداث أرض جديدة ينازع أصحاب الحق القديم قد يؤذيهم، إذا كان الماء على قدرهم ما يفضل في أرض جديدة، وإن كان الماء فائض ويزيد فذاك جائز. نعم. تقرأ القسم الثاني. القسم الثاني الجاري في نهر مملوك وهو برقان، أحدهما أن يكون الماء مباح الأصل، مثل أن يحفر إنسان نهرا صغيرا يتصل بنهر كبير مباح، فما لم يتصل لا يملكه وهو كالمتحجر. يقول النوع الثاني من الأنهار الجاري في نهر مملوك، يعني أرض شق منها حفر منها حفرة لأجل أن يجري فيها الماء الذي يسمى نهر مملوك، لم يكن جماعة، كلهم فقط كلهم اشتركوا في حفره، التقسيم بينهم حسب ما اتفقوا بينهم حسب في توزيع الماء. والأقدمون كانوا يأتون يوزعون الماء بالمهايئة، يعني هذا له ساعة والثاني له ساعة والثالث له ساعة، وبعضهم يجعلون خشبة غليظة مثقوبة يتركون الماء يسيل من ذلك الثقب لمدة ساعة ثم يحبسونه ويرسلون الآخر كذلك. لهم طرق في توزيع الماء. فإن لم يكن بينهم اتفاق نسمع الآن ما يقول. يقول: الجاري في نهر مملوك هو ضربان، أحدهما أن يكون الماء مباح الأصل، مثل أن يحفر إنسان نهرا صغيرا يتصل بنهر كبير مباح، فما لم يتصل لا يملكه وهو كالمتحجر، حفر إلى النيل ولم يوصل الماء بالنيل أو بالفرات، فهذا يسمى متحجر، بمعنى هذا الحفر الذي حفره لا يصح لأحد أن ينازعه، وحق الناس به لا يملك، إنما يملكه إذا وصل الماء بالماء، عرفنا سبق التحجير معنا. ثم يقول: فإذا اتصل الحفر ملكه وإن لم يجري فيه، إذا وصل الحفر إلى النهر العظيم أصبح هذا ملكا له، أصبح ملكا له. اسمع ما يقول الآن اقرأ: فإذا اتصل الحفر ملكه وإن لم يجري فيه، إذا الإحياء يحصل بتهيئة للانتفاع دون حصول المنفعة، فيصير مالكا لقراره وحافتيه وحرمه، وهو ملقى الطين من جوانبه. وقال القاضي: اسمع، في تعابير فقهية لابد من معرفتها. يقول: فإذا اتصل الحفر ملكا وإن لم يجري فيه، إن لم يجري فيه إيه؟ الماء. إذ الإحياء يحصل بتهيئته للانتفاع دون حصول المنفعة. ما الفرق بين الانتفاع والمنفعة؟ الانتفاع أخذ الشيء، السكنة في الرباط والجلوس في الطرقات هذا الانتفاع، والمنفعة أي ما أعد له، الربط جمع رباط يعد للسكنة، والمساجد الصفوف الأولى للصلوات فيها، والطرقات العامة للمشي فيها، فالمشي والجلوس والسكنة هذه منافع، فمن استغل هذه المنافع يقال انتفع بها، يسمى انتفاع ومنفعة، انتفاع ومنفعة. اقرأ. إذ الإحياء يحصل بتهيئة للانتفاع دون حصول المنفعة، فيصير مالكا لقراره وحافتيه وحرمه، وهو ملقى الطين من جوانبه. وقال القاضي: هو حق من حقوق الملك. وحينئذ إذا القاضي أبو يعلى يقول: لا، من حفر نهرا إلى نهر عظيم وجرى فيه الماء، فالماء في داخل النهر مباح لا يملك، ولو حفره فلا يكون، إنما هو حق الناس به يستفيد من أول، إن فاض فلسائر الناس. نعم. وحينئذ إذا كان لجماعة فهو بينهم على حسب العمل والنفقة، فإن لم يكفهم وتراضوا على قسمته جاز، وإلا قسمه حاكم عند التشاح على قدر ملكه، فإن احتاج المشترك إلى كري أو عمارة كان ذلك بينهم على حسب ملكه. فإن احتاج المشترك إلى كري أو عمارة، النهر المشترك بين الناس يحتاج إلى تنظيف، إن في رواسع، ويحتاج إلى تهيئة كل عام بتوسع ونقل التراب، تنظيف ونقل التراب يسمى كري، كري الأنهار معنى تنظيفها، عرفنا هذا؟ فإن كان بعضهم أدنى إلى أوله من بعض، اشترك الكل إلى أن يصلوا إلى الأول، ثم لا شيء عليه إلى الثاني، ثم يشترك من بعده كذلك كلما انتهى العمل. يقول إذا اشترك جماعة في نهر، هذه مسائل استفيد منها وانتفع بها لا تقع عند أحدكم، لكن معرفة حكم الله لهذه المسائل مما ينور القلب. كلما ازداد إنسان بمعرفة أحكام الله زاد إيمانه، كما أنك كلما علمت شيئا من أوصاف الله وجلاله زاد إيمانك، كلما علمت شيئا من أمور الآخرة مما فيه زجر وتخويف وفيه إفادة من نعيم يزيد به إيمان المرء. هذا ليس مضيعا. يقول إذا اشتركوا في نهر أو اشتركوا في بئر، فالبئر تحتاج إلى تنظيف أو النهر يحتاج إلى تنظيف، والمشتركون مواقعهم في النهر يختلف، منهم عند أول النهر ومنهم عند وسطه ومنهم في آخره وهكذا، كيف يكون التوزيع؟ يقول فعلوا البواقي فيشتركون حتى يصلون إلى الثاني، فإذا وصلوا حده وتجاوزوه كف ما اشترك معهم. عرفنا هذا؟ أن يبذل معهم بجهده أو ماله هكذا حتى ينتهي. اقرأ ما بعد الضرب الثاني. الضرب الثاني أن يكون منبع، أن يكون منبع الماء مملوكا بأن يشترك جمع في استنباط عين وإجرائها، فإنهم يملكونها ويشتركون فيها وفي ساقيتها على حسب النفقة والعمل فيها. وللإمام أن يحمي أن يمنع أرضا من المواد ترعى فيها دواب المسلمين التي يقوم بحفظها كخيل المجاهدين وإبل الصدقة وبوال الناس. لما فرغ من شأن المياه انتقل إلى الحمى لأنه فيه إحياء المواد. يقول هل للإمام يعني حاكم المسلمين يحمي أرض، يحمي بمعنى يمنع الحمى أرض يمنعها الإمام أن يرعى بها أحد أو يستفيد منها أحد إلا ما كان فيه منفعة عامة للمسلمين كخير المجاهدين وإبل الصدقة وما يجمعه من الحيوانات الزكوات والأموال الضالة، ميت ليس له ميراث وله حيوانات يوديها الحمى، وبعير شد عن بعض الناس ولا يعرف صاحبه يذهب به إلى الحمى، والحمى هذه أملاك المسلمين، الحمى أرض محمية. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم لا حمى إلا لله ولرسوله، ما يجي واحد عظيم من الناس فيحمي أرضه في هذا المكان لا حجر عظيم إلا أنا ما يجلس، إنما يحميه لأجل مصالح المسلمين ومنافعهم. عرفنا هذا؟ وكان للنبي صلى الله عليه وسلم حمى في الربلة وحمى قريب المدينة يسمى النقيع، كان يحمي فيه إبل الصدقة. لما روى عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع لخيل المسلمين، رواه أبو عبيد. والنقيع موضع ينتقع فيه الماء فيكثر فيه الخصب، ينتقع فيه الماء، موضع ينتقع فيه الماء يعني يجتمع فيه الماء. وروى أبو عبيد أن أعرابيا أتى عمر رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين، بلادنا قاتلنا عليها في الجاهلية وأسلمنا عليها في الإسلام، على ما نحميها؟ على ما تحميها؟ في رواية ثم تحميها. على ما تحميها؟ قال فأطرق عمر وجعل يوم ويقتل شاربيه، فلما رأى الإعرابي ما به جعل يردد ذلك، فقال عمر فأطرق عمر وجعل ينفق ويقتل شاربه. ما يقال شاربه، فقال عمر المال مال الله والعباد عباد الله، والله لولا ما أحمل عليه في سبيل الله ما حميت من الأرض شبرا في شبر. أعرابي قال هذه أرض من الجاهلية كنا نحمينا نقاتل عليها الناس، في الإسلام أسلمنا عليها وهي تبع لنا، فلما تحميها دوننا تمنعنا منها؟ وقصد من الأعراب يسكن في مكان ما وعنده مد بصر أرضه، لكن ما يكتفي بهذا، أراضيهم تمتد إلى أبعد من ذلك. عمر ذهب إلى أرض ما يضر بالناس وحماها، وجد فيها نخيل وجد فيها قلب وكل هذه المساكين، هو ما كان يحميها. فليت احمي هذه أرضنا تمنع أن نرعى فيها كذا. ولما سلم قال الأرض أرض الله والمال مال الله، لولا مال المسلمين ما حمى الشبح في شيء. قال ما حمى شيء لأجلي أنا، إن حملتنا ما حميتنا لأجل عباد الله وأموال الله سبحانه. قال مالك بلغني أنه كان يحمل كل عام على 40,000 من الضر، ولأن كان يحمل، إيش معنى كان يحمل؟ يعني في الجهاد يأتي أناس ما عندهم خير ولا عندهم إبل، فكان يحملهم من هذه، كان يحمل كل عام على 40,000 من الظهر. ولعام هو عراس العام، لا يفهم من هذا، يعني في عام يمر والغزوات والجهاد ماضي والحج ماضي، كان يأتي الناس فيحملهم، إذا ما يمر عام إلا ويصرف منهم 40,000، هكذا يقول مالك رحمه الله. نعم. ولأن في ذلك مصلحة فجاز للإمام فعلها كسائر المصالح. نعم. وللإمام أن يحمي أرضا من المواد ترعى فيها دواب المسلمين التي يقوم بحفظها ما لم يضيق على الناس. إلا إذا ضيق على الناس هذا لا يجوز. إذا لما قال له مولى يسمى هني، قال يا هني احفظ جناحك للمسلمين، هنيا من باهلة، كان مولى لعمر وجعله قيم على أموال الزكوات للحمى وليحفظ الحمى، قال احفظ جناحك للمسلمين كل لين معه واحفظ أموال المسلمين، وإياك ونعم عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان، دعني من هؤلاء، واعتني برب الصريمة والغنيمة، الناس العجاز عندهم قليل من الغنم والإبل، ثم يعجزون أن يذهبون إلى النجع، ما يجي يروحون أماكن بعيدة فيها للضعاف، ضعاف كبار السن، قال هؤلاء ادخلهم في الحمى، واتقي دعوة المظلوم لا تؤذي أحد. هذه كانت وصيته لمن؟ لمولاه الذي كان قيم على الحمى رضي الله عنه. نعم. لأن الجاهلية كانوا يحمون لأنفسهم، فكان منهم من إذا انتجع بلدا أقام كلبا على نشده ثم استعوى ووقف له من كل ناحية من يسمع صوته في عواء. أقام كلبا على نشد، إيش معنى أقام كلبا على نشد؟ جاء كلب في موضع عاد واستدعاه لينبح، فأرسل ناس في أطراف الأرض، كل من وصله بلغه نباح الكلب أو أصبح لا يسمع صوته، وجاء ذلك حد، فهذا حين رئيس القبيلة ما حد يرعى فيه ولا حد يطوع، هذا كانت عادته في الجاهلية، عرفنا هذا؟ نعم. فحيث انتهى صوته حماه من كل ناحية لنفسه ويرعى مع الناس فيما سواه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه لما فيه من الضيق على الناس ومنعهم من الانتفاع بشيء لهم فيه حق، وليس ذلك لغيره، أي لغير الإمام. فأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان يحمي لنفسه وللمسلمين، ولم يحمي لنفسه شيئا، وإنما حمى للمسلمين، وسائر أئمة المسلمين ليس لهم أن يحموا لأنفسهم شيئا إلا قدرا لا يضيق به على المسلمين ويضرهم. وما حماه النبي صلى الله عليه وسلم فليس لأحد نقضه. هذه مسألة فيها خلاف. إذا جاء يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حمى أرضا، قال لأحد ينقض هذه من الحكام؟ قال لا ليس لأحد. وبعضهم قال نعم، إذا وجدنا أن هذه الأرض اندثرت وما أصبحت تصلح حمى ينقضها يوزعها لغيره، إذا كان صالح للحمى لا تنقض. خلاف غيره من الحكام، الحكام قد يأتون إلى أرض من الأراضي يحمونها لمصلحة المسلمين، ثم يأتي حاكم آخر فيرى من المصلحة أن هذه الأرض تحول إلى مكان آخر فله نقض للاجتهاد يطالب اجتهاد. عرفنا هذه؟ اقرأ ما بعدك، اقرأ ما بعدك. وما حماه غيره من الأئمة فهل يجوز نقضه على وجهين؟ مسألة. مثلا قال في الأحكام السلطانية إذا كان الحمى لكافة الناس تساوى فيه جميعهم، فإن خص به المسلمون اشترك فيه غنيهم وفقيرهم ومنع منه أهل الذمة، وإن خص به الفقراء منع منه الأغنياء وأهل الذمة، ولا يجوز أن يخص به الأغنياء دون الفقراء. الإمام إذا جاء حمى كبير قال هذا حمى للمسلمين فهو للمسلمين خاص، وإذا قال لسكان أهل هذه القرية أو لجميع الناس تشترك فيه الذمي والغني والفقير، وإذا قال هذه للفقراء ما يدخل فيها الأغنياء، فجعل حمى لفقراء المسلمين ما يدخل فيها الأغنياء. ولا يجوز أن يحمي للأغنياء مثلا فيقول هذا الحمى لأغنياء المسلمين، هذا لا يجوز. كالوقت لا يصح أن توقف شيئا في سبيل الله للأغنى على الأغنياء، الوقت قربة يتقرب بها إلى الله عز وجل، إذا أعطيتها الأغنياء تحالفت مقصود الشارع. مقصود الشارع من الأوقاف الرفق بالمسلمين وإعطاء حقوقهم، وأنت إذا خليتها للأغنياء تحالفت مقصود الشارع، وكذلك الحمى. نعم. فلو اتسع الحمى المخصوص لعموم الناس جاز أن يشتركوا فيه لارتفاع الضرر على من يخص به، ولو ضاق الحمى العام عن جميع الناس لم يجد أن يختص به أغنياؤهم وفي فقرائهم قول. ولا يجوز لأحد أن يأخذ من أرباب الدواب عوض من مرعى موات أو حمى، لأنه عليه السلام شرك الناس فيه. لو جاء واحد يرعى في كان قال لا ما خليك ترعى حتى تعطينا دراهم، ما يعني لا يجوز احد يمنع ذلك، حتى للصياد في البحر ما يصح لاحد يقول ما خليك تصطاد حتى تدفع كذا، هذا لا يجوز، الناس شركاء في مثل هذه. نعم. تزميل من جلس في مسجد او جامع لفتوى او لاقراء الناس فهو احق به ما دام فيه او غاب لعذر وعاد قريبا. وعاد قريبا هذا الشاهد، اللي كان في مسجد صلى ثم جاء رعاه وحبله يتوضا ويعود فهو حق الناس في المكان، جاء لاجل ان ياخذ حاجه يرميها في خارج المسجد ثم يعود فهو حق الناس في المكان، اذا وجد احد جالس له ان يقيمه في هذا المكان، هذا معنى عاد قريبا، لكن يترك المكان عشان يذهب الى الدرس ثم يرجع اليه بعد ساعه هذا ما عاد قريبا، اذا قام عنه ليس بحق به فلا صح نحجزه، يأتي من هو أسبق إليه وحسب نية رب يعطيه من قال فيه إن يقول أذهب إلى الدرس وأحجز مكانك ليس معه، شاهد أن تعود قريبا إليه، فإذا كنت تبطئ في العود إليه فلا تحجز مكانا. نعم. وإن جلس فيه لصلاة فهو أحق به فيها، وإن غاب لعذر وعاد قريبا فوجهان. ومن سبق إلى رباط أو نزل فقيه بمدرسة أو صوفي بخانقة الخانقة زي الهوتيل كالفندق، والرباط مدرسة وخانقة، الخانقة يبنونها للصوفية، أصحاب الذكر كذا يقول هذه الجملة، والرباط لفقراء المسلمين المحتاجين، والمدرسة لمن كانوا أرادوا التعلم والعلم ويجعلون لهم سكن داخل المدرسة ويقرؤون فيها. فيقول هذه لو جاء أحد نزل في رباط ونزل في مدرسة فإن لم يكن أحد شاغر المكان فهو حق الناس به، فإذا انتقل عنه ذهب حقه وغيره أولى به. العبارة مرة ثانية: ومن سبق إلى رباط أو نزل فقيه بمدرسة أو صوفي بخانقاه رجح به في الأقيس ولا يبطل حقه بخروجه منه لحاجة. فخرج لحاجة، يتبضع ويزور مريض، لا يحق. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. يكون اليوم ختمنا باب إحياء الموات، وغدا إن شاء الله وبإذنه سبحانه نبدأ في باب الجعانة. فضيلة الشيخ، إذا قيل للمرأة حكم الله تعدد النساء تقول هو صحيح، هو حكم الله ولكن لا ترضى به في نفسها، فما الحكم؟ عيد العبارة مرة ثانية. إذا قيل للمرأة حكم الله تعدد النساء تقول هو صحيح، هو حكم الله ولكن لا ترضى به في نفسها، فما الحكم في ذلك؟ مو معناته ما ترضى به أنها تنكره، ليس معنى تنكره. كما قيل له من الذكور هذا عدوك أمرك الله بالرفق معه والعدل والإنصاف، والإحسان درجة عالية، أمرك بالرفق لا تظلم ولا تظلم، فأنت تعلم أن هذا حكم الله لكن تخالف هذا الحكم، ما تحب تعامله بالإحسان، ما تحب هذا ما عملك هذا مخالف لأمر الله عز وجل، لك لا يقال أنه ما رضي به، كونك ما رضيت هذه كبيرة، كونك ما رضيت به هذا معناته أنه لا أعمل بذلك، لكن تعلم أن حكم الله لما تأتي بهذا وتعلم أنك مخالف تستغفر الله. المرأة كذلك غيرتها شديدة، تعلم أن هذا حكم الله لك ما تستطيع تستجيب له، ويؤول بهذا المعنى، هذا بمعنى أنها ترفض حكم الله تقول لا ربي ما حكم لا يكون هذا منها، سيما إذا كانت مؤمنة، لكن قصد أن تقول أن هذا حكم الله ولا أستطيع أن أقهر نفسي، فأنا أعلم أن حكم الله وأنا أستغفر الله في ذلك، لكن ما أرضى هذا الشيء، عرفت لا تعمل به. علمنا هذه هذا غير اللي يقول ما أرضى به هذا، قال من لا أرضى به فتكون كافرا والعياذ بالله، هذا شأن كبير. فهذه ما قصد أن حكم الله تأباه وترفضه، ليس كذلك، إنما تقول هذا لا أستطيع العمل به، أعجز عنه أنا، أول هذا التأويل والله أعلم. نعم. يقول: سأقوم بأداء العمرة قادما بالطائرة من الشام، ولا أعرف متى أحاذ الميقات، فهل يشرع لي أن أنوي الإحرام منذ صعود الطائرة احتياطا؟ ذلك أنها ليست رحلة كاملة للعمرة، إنما أنا فقط الذي أنوي العمرة. أنت حاول أن تعرف قبل وصول الميقات بنصف ساعة أحرم من ذلك، وإن كان تجهل لا تعرف شيئا من هذا أحرم من ذلك، إذا طلعت الطائرة أحرم، والمستحب السنة أن تحرم من الميقات، فإذا عجزت عن معرفة ذلك جاز لك أن تحرم مما هو أبعد منه. ما حكم صلاة الرجل خلف الصف بالصلاة علما بأن الصف الأول قد اكتمل وإذا انتظر فاتته الركعة، فماذا يفعل؟ ما حكم صلاة الرجل خلف الصف بالصلاة علما بأن الصف الأول قد اكتمل؟ خلف الصف الصلاة كما يصلى من الفرج يعني؟ دخلنا صلاة من الفرج وأمامه كامل الصف لا شيء عليه، جائز ولا تسحب أحد، الفقهاء يقول يسحبون واحد ما يسحب، صدق كمان هذا يجوز، وسيأتي من يكمل معك الصف، بس إذا كان هناك مكان وفراغ وتصلي خلف الصف وليس بكامل هذا لا يصح، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. هل غسل يوم الجمعة واجب أو سنة؟ وهل لا يأثم من لم يغتسل؟ غسل الجمعة واجب على كل مختلف، وبعضهم رأى أنها سنة، فإذا كان الوقت واسع والرائحة كريهة ولك فترة ما اغتسلت يجب عليك الغسل، صحيح وجوبه، لكن إذا علم الإنسان جسمه نظيف والوقت ضاق عليه، لو سخن الماء في الشتاء قد يضايق ولا يستطيع أن يأخذ، هذا يتوضأ غير حد تغير ثيابه، لكن أولى والأفضل قد يكون واجب على بعض الناس، وإذا من رآه واجبا هو أولى وأوسع وأوفق لدلالة ظاهر الحديث. جزاكم الله. وصلى الله على نبينا محمد وآله.